نبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المستمع فهد عبد الوهاب الخميس من الزلفي. يقول إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، آمين. إنسان صلى جماعة فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه دم من بشرته، فقذفه ورجع ليعيد الصلاة فوجد جماعة فصلى معهم، هل إذا حصل مثل هذا عليه إعادة الصلاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير، ولكم منا جزيل الشكر، ونرجو لكم التوفيق إن شاء الله تعالى. إذا صلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، إذا صلى الإنسان رجلا كان امرأة ثم بعد الفراغ وجد في منديله دما أو في ثوبه دما أو في سراويله دما أو غير ذلك من النجاسات، فإن الصواب أنه لا يعيد الصلاة، صلاته تجزي وتصح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، وإن كان قد علم ذلك سابقا ثم نسيه حتى صلى كذلك صلاته صحيحة، وعليه يبادر بغسل ذلك وتنظيف ثوبه من ذلك. والحجة في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلان، فأخبره جبرائيل أن فيهما أذن فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لو كملها ما عاد. فالمقصود أن من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ، أو في سراويله أو في إزاره أو في عمامته أو في منديله أو في خفه ونعله ولم يعلم حتى فرغ، فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، ولا إعادة عليه. نعم، لكن هنا شيء آخر قد يظنه بعض الناس مثل هذا، وهو إذا صلى يحسب أنه متوضئ أو يحسب أنه قد طهر من الجنابة ثم بان أن عليه جنابة أو أنه ما توضأ، هذا يعيد بإجماع المسلمين، عليه يعيد لأن صلى بغير طهارة. نعم، الحدث هذا مو من جنس النجاسة، هذا إذا صلى مثلا يحسب أنه على وضوء أو يحسب أنه قد اغتسل من الجنابة ثم لما صلى ذكر أن عليه جنابة أو أنه ما توضأ أنه محدث، هذا عليه يتوضأ وقد يغتسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة ثم يعيد صلاة، وإن كان إمام لا يعيد المأمون، إذا ما در إلا بعد الصلاة يعيده، أما المأمون فلا يعيدون إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة. نعم، هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس وتشتبه بمسألة النجاسة، ولا والحكم يختلف. نعم.